وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نطرح فكرة ذكرتها مجموعة من الأقلام الإسلامية كقراءة نقدية للفكر الإمامي، ملخص هذه الفكرة أن هناك تناقض وتهافت في الفكر الإمامي. فالإمامية يعتبرون العقل محورا يتمركزون حوله، ومن جهة أخرى يتبنون مرتكزات غير عقلانية ولا تمس إلى العقل بصلة. فعندما نقرأ الفكر الإمامي نجد أن هناك تناقضا في المنظومة الفكرية لهذا المذهب، فهو من جهة يقدس العقل ومن جهة يصطدم مع العقل. أذكر لك توضيحا أكثر. عندما تقرأ الفكر الإمامي تجد أن العقل مركز ومحور في هذا الفكر، ولذلك عدة مظاهر. المظهر الأول أن الفكر الإمامي يرى المرجعية للعقل، المرجعية الأولى هي العقل، صاحب السلطة الأولى هو العقل، حتى أفعال الله عز وجل يخضعها الإمامية للعقل، فهم يرون أن الحسن ما يحسنه العقل والقبيح ما يقبحه العقل. إذن حتى أفعال الله لابد أن تعرض على العقل، العقل هو صاحب المرجعية الأولى، هو صاحب السلطنة الأولى. لذلك في الفكر الإمامي لو أن الله تبارك وتعالى أدخل محمدا صلى الله عليه وآله. إلى النار، وأدخل إبليس إلى الجنة، فإن هذا فعل قبيح ولا يمكن أن يصدر منه تبارك وتعالى. إذن حتى أفعال الله تخضع لحكم العقل بالحكم أو بالقبح. المظهر الثاني أن الفكر الإمامي يرى العقل مصدرا من مصادر التشريع، يقرر أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل مصدر من مصادر التشريع، سواء كان ذلك من أحكام العقل العملي أو كان ذلك من مدركات العقل النظري. مثلا إذا حكم العقل العملي أن التجري على المولى عز وجل قبيح، فلا بد أن يحكم الشرع بأنه حرام، لا بد، لأنهم يقولون ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا حكم العقل العملي بأن الانقياد للمولى عز وجل حسن، فلا بد أن يحكم الشرع بذلك، ما حكم به العقل حكم به الشرع. أو كان من مدركات العقل النظري، العقل النظري يدرك ملازمة، يقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا وجب الحج وجب السفر إليه، لأن السفر مقدمة للحج. إذا أدرك العقل النظري ذلك فلا بد أن يكون الشرع كذلك. إذن العقل عند الإمامية مصدر من مصادر التشريع. المظهر الثالث: علماء الإمامية منذ أيام السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه وحتى يومنا هذا مزج الفكر بالفلسفة. أصلا فكر الإمامية هو فكر فلسفي، فكر ممزوج مطعم بالفلسفة من قرنه إلى قدمه، فكر فلسفي. ولذلك برع علماء الإمامية في مجالات الفلسفة وأصبحوا من الرواد الأوائل في علم الفلسفة. نصير الدين الطوسي صاحب كتاب تجريد الاعتقاد، ابن سينا، ملا صدر الشيرازي، أبطال ورواد في علم الفلسفة، وأبدعوا نظريات لم يسبقوا بها، مثلا نظرية الحركة الجوهرية التي طرحها ملا صدر الشيرازي ما زالت محور البحوث الفلسفية حتى في الفلسفات الغربية، طرحها صدر المتألهين ملا صدر الشيرازي. حتى المتأخرين منها السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الشيخ المطهري أعلى الله مقامه، السيد الشهيد السعيد